بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه في شرح العقيده الطحاويه فضيله الشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله تعالى. نعم. لا وأعظم قول الإسلام وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن العقيدة الصحيحة قول بالكلام وقول باللسان يحتاجون بإيمان صحيح ثم اتباع العمليات بالأمر والنهي. نعم، لهذا قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول، قال الشيخ، هذا يدل على أن الاعتقاد بالقلب لا يكفي بل لابد من القلب، وهذا الصحيح. وهذا الصحيح، فمن اعتقد بقلبه الحق، من اعتقد بقلبه وحدانية الله عز وجل ولم يتكلم بذلك ولم يكن عنده عجز أو مانع، فإنه لا يصح إيمانه لا بد. وإلا ففرعون كان يعلم الحق في نفسه وجحد به وإقامة أنفسهم ظلما وعليا، فلا بد من اعتقاد القلب قول الإيه؟ قول اللسان. لهذا نقول، فيش واحد مثلا تقول انت اشهدتين، يقول لك انا والله ما اعتقد هذا بالقلب. طب انت اشهدتين مع القدره على ذلك، هذا كافر. الذي يابى ان ينطق بالشهادتين مع القدره عليهما كافر، او نطق ولم يعتقد فهذا كافر. فلا بد من القول والاعتقاد، لا بد من اعتقاد يصحبه قول ومن قول يدل عليه اعتقاد صحيح. ثم بعد ذلك قال ثم امتثال العمليات في الأوامر والنواهي، لأنها التي تبين صدق هذا من سبيله. نعم. وقوله المقصودين هذا حال من أقول، يعني أقول قال بقولي وقبلا هذا الكلام عقلا عليه قلبي ولا متردد فيه ولا مرتاب. المعتقدين ولو تأخرت فهي حال من الضمير في نقول. وقوله بفضل الله هذه استعانه بالله عز وجل، اي وصفه بالقول الحق بذلك. والتوفيق اختلف فيه التفسيرات من اجلاء بيانه ان شاء الله مفصلا في ذكر مسائل الخلق. فاهل السنه لهم تفسير للتوفيق ورزق الله، واهل البدع كل له خلق في تفسير التوفيق ورزق الله. قال نقول في توحيد الله المعتقدين بتوحيد الله ان الله وحده لا شريك له، اشتملت هذه الجمله على دين التوحيد وعلى تفسير. وكلمه التوحيد هذه مصدر وحد اي واحد وحيدا، يعني جعل الحي واحدا. قد جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء أيضا في قول الصحابي رضي الله عنه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. نعم، حديث جابر قال فأهل بالتوحيد. الشيخ فصل في هذا لأن بعض الناس يقول بأن التوحيد لم يرد به نص. مسألة التوحيد هذه مصطلح حادث لم يرد به نص. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب ركز في كتاب التوحيد على هذه الروايه. قال في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن قال فليكن اول مدعوهم اليه شريك الا الله ونحن صلاه. قال الشيخ وفي روايه الى ان يوحدوا الله، مستدلا على التوحيد ورد به النص، وايضا مستدلا على ان شهاده الله ونحن صلاه هي التوحيد. فما التوحيد؟ هو افراد الله سبحانه وتعالى اللي هو الموجود في اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وما معنى اشهد ان لا اله الا الله رسول الله؟ يعني هي توحيد الله. فلا فرق بين التوحيد ونصب الشهادتين. يبقى الانسان لا يدخل الاسلام الا بالتوحيد، إلا بالتكليف. وفي الحديث الصحيح فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل بالتوحيد، إيه معنى أهل بالتوحيد؟ يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، على خلاف الإهلال بالشرك الذي كان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ده إهلال بالشرك. ففرق بين إهلال الشرك وإهلال التوحيد، فالتوحيد هذا ورد به النص. نعم. وحتى لو لم يرد به النص وقلنا هو مصطلح حادث، فإن العلماء يستحدثون من المصطلحات الغير خارجة عن الكتاب والسنة، بل هي المعبرة عما في الكتاب والسنة من المصطلحات ما يفهم به الكتاب والسنة فهما صحيحا، فيش إشكال. نعم. أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية المعروفة في أول الأمر. أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فإذا كلمة التوحيد جاءت السنة. طبعا دائما الكلام المتأخر عن المتقدم يبقى فيه تشبيه في بعض الأمور غير الشبه كثيرة. فمثلا أما تجد مثلا شرح عند المتأخرين من رواة التخريج قد تجد مثلا أشمل من شرح لبعض السابقين، مع أن السابق أعلم، لكن لما تتسع الشبهات تجد المتأخر يرمز إلى ما إيه ما يرد من شبهات في هذا. نعم. لهذا الشيخ هنا لما قال فلهذا جاءت كلمة التوحيد في السنة، طبعا وقصد أنه يرمز إليه إلى أنه من أنكر كلمة التوحيد، من أنكر كلمة التوحيد وأنا لم تأتي في السنة. نعم. ومعنى التوحيد كما تقول لا الشريك ولكنها في دون توحيد الله معناه أن تجعل الله واحدا، واحد فيما وحد الله، واحد فيما وحد الله الله نفسه، الله عز وجل نفسه فيه فيما دلت عليه الرسل، والنصوص دلت على أن الله واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أحدية الله. التوحيد إلى الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا على التقسيم المشهور وقسمه بعض أهل العلم إلى تقسيم كما قال، وهو أن توحيد الله ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى توحيد التوحيد بمعرفة الإسلام وإلى توحيد بفرض القدر. وعلى التوحيد بمعرفة الإسلام بمعرفة الله عز وجل يفعله، هذا هو الربوبية، والإثبات له فيها أثبت لنفسه، وهذا هو الأسماء والصفات. يعني فمرجع تقسيم هذا واحد، سواء قلت قسمين توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الطلب والقصد، أو زعمت ثلاثة توحيد الربوبية والألوهية أسماء وصفات، أو مثلا جعلته مثلا التوحيد الطلبي الإرادي والتوحيد العلمي الخبري. كل هذه المصطلحات ورد من أهل العلم، تقول مثلا توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي هذا قسم، أو تقول توحيد معرفة وإثبات وتوحيد طلبي القصد هذا قسم، أو تقول توحيد الربوبية والألوهية والصفات، كلها واحد، لأن التقسيم الثنائي الواحد فيه والمعرفة والإثبات يتضمن توحيدين، الربوبية والأسماء والصفات. المعرفة يعني الربوبية، والإثبات يعني اسم وصفات، كله واحد. وكل هذه من تعبيرات السلف، كل هذه من تعبيرات السلف ومن تقسيمات السلف الصالح. وعلى هذا مرت عصور السلف على هذه التقسيمات، زي ما مر معنا تقسيم الإيمان، قلنا سواء قلت الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح أركان، أو قلت الإيمان قول وعمل، أو قلت الإيمان قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية وسنة، كلها ألفاظ ترجع إلى أنه الإيمان قول وعمل. فلو قلت الإيمان قول وعمل تقصد بالقول قول القلب وقول اللسان، اللي هو قول باللسان وتصديق بالجنان، فإما أن تقول ثلاث جمل ولا تستفرى في جملتين، لكن المعنى واحد، إنما تختلف الألفاظ إجمالا وتفصيلا. لكن هل لنا أن نخرج عن تقسيم السلف في هذا؟ لا، ما نخرج عن تقسيم السلف. هذا تقسيم كافي، هذا التقسيم كافي، ولا نخرج عن تقسيم السلف في هذا، لأن السلف إنما استنبطوه من الكتاب والسنة. فأيضا تقسيم التوحيد إلى هذا التقسيم الثلاثي أو الثنائي تقسيم للسلف، هل لنا أن نتجاوزه؟ لا، ما نتجاوزه، لا نتجاوزه. فمن قال مثلا إن تقسيم التوحيد هذا التقسيم هو مثل تقسيم النصارى باسم الآب والابن وروح القدس، واحد يطلع وقال ذلك، إن هذا التقسيم تقسيم إيه؟ بدعي. هو فيه في الكتاب والسنة إن التوحيد ثلاثة أقسام؟ مفيش. يبقى هذا التقسيم بدعة. فيش في الكتاب والسنة قول لله إن التوحيد ثلاثة أقسام. يا سلام، يبقى هذا سيترتب عليه أو من لازمه الباطل بأننا سنلغي جميع التقسيمات الموجودة في كتب أهل العلم كلها، وألف السنة بأن الخبر متواتر وأحد، وهل في السنة وفي القرآن بأن الأحكام تكليفية وضعية، وهل في السنة بأن الأحكام أحكام نون السكنة والتنوين أربعة أو أحكام الميم السكنة أربعة، وهل في السنة تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، المكي بصفاته والمدني بصفاته، وهل في السنة شروط الصلاة تسعة ولا أركانها 14 ولا كذا؟ إيه بقى، هنلغي العلم كله بقى، هنلغي العلم كله. فالتقسيم الذي عليه السلف لا يقبل الإلغاء، لا يقبل الإلغاء، لأن هذا التقسيم إنما هو مستنبط من الكتاب والسنة. فتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اقرأ القرآن ستجد أن الله أفرض نفسه بالربوبية، ألا له الخلق والأمر. اقرأ في الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الألوهية، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. اقرأ الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما ده إيه؟ بل آية جمعت هذا كله، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه الربوبية، فاعبدوا واصطبر لعبادته، هذه الألوهية. هل تعلم لو سمعنا أسماء وصفات؟ ولا يقبل هذا التقسيم الزيادة المضاد له، كزيادة مثلا توحيد الحاكمية. فمن الذي قال من أهل العلم بأن توحيد الحاكمية هو توحيد رابع يزاد على التقسيم الثلاثي أو التقسيم الثنائي؟ لا، إنما توحيد الحاكمية هذا مصطلح حادث، ليس له لا من أهل العلم الأوائل ولا من الراسخين من قال بذلك. فإن قلنا هذا لا مشاح في الاصطلاح، نقول لا مشاح في الاصطلاح لدى الصلح والسلف. أما نحن كل واحد يبدو له شيء من مصطلح مصطلحا خاصا به، مصطلحات الخاصة بالأفراد لا، لكن المصطلحات العامة عند السلف نعم، لا مشاحة في الاصطلاح قاعدة صحيحة، لكن هناك ضوابط تضبطها لابد أن نتقيد به. لا مشاحة في الاصطلاح، لكن في اصطلاح عام عليه السلف مفيش إشكال، في اصطلاح عام يا اجتمع عليه أهل العلم اليوم جميعا مفيش إشكال، لكن اصطلاح خاص أنا مثلا أعطيكم اصطلاحا خاص بي في مسألة من المسائل، مثلا عندنا مثلا كفر كفران، أنا أقول لكم ثلاثة أو أربعة أو أجعله نوعا واحدا، لا، الاصطلاح الخاص لا يعمم على الأمة، هذه واحدة. الثانية أن هذا الاصطلاح الخاص الحادث هل لا يوجد في الثلاثة؟ حينئذ ستكون الشبهة قوية، نقول يمكن نحن نحتاج على وفق ما احتاج إليه السلف مثلا في بعض الزيادات حتى نجلي بدعة موجودة، ما فيش إشكال. لكن واحد مثلا يعمل كده تقسيم مثلا التوحيد، يقول كده مثلا تقسيم الألوهية والربوبية وأسماء وصفات ومعرفة وإثبات، الرابع المعرفة وإثبات، والخامس الطلب والقصد، والسادس العلم الخبري، والسابع الطلب الإرادي. يقول له ليه تخليهم سبعة؟ تخليهم سبعة ليه؟ كأنك تظهر التعارض بين هذا كله. ما سبعة ليه؟ يقول احنا بس عشان نوضح. يقول توضح ليه؟ وضح اثنين بس يكفي، وضح ثلاثة بس يكفي، لأن كل اللي قلته ده بيدخل تحت الثلاثي أو الثنائي. ليه تخليهم سبعة؟ توحيد الحاكمية، إنما توحيد يدخل ضمن توحيد الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده، وأن له الحكم، وأن له الحكم وحده سبحانه وتعالى. ده في إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. جبنا احنا ليه زيادة؟ لأن مصطلح هذا ولعنا به من بعض المعاصرين ممن مضى، من بعض المعاصرين حين جعل هذا اللفظ هو بوابة كتبه. الحاكمية أخص كذا ما يوحى الله عز وجل، الحاكمية. فصار بعضنا يتلقى هذا المصطلح من غير فهم له ولا معرفة بمغزاه. فنحن لا ننكر الحاكمية ولا ننكر أن الله سبحانه وتعالى حكم، بل نقول هذا من توحيد الربوبية الموجود، الخلق والملك والتدبير، يدخل فيه الحكم، فلا حاكم إلا هو سبحانه. الله عز وجل هو المنفرد بالحكم، لا يحكم غيره سبحانه في الناس، لأن المشرع واحد هو الله عز وجل، والحاكم واحد هو الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى أن أحدا له الحق في أن يشرع لعباد الله أو أن يحكم في عباد الله من نفسه، من اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله، كما اعتقد أن هناك خالق غير الله، يعتقد أن هناك حاكم غير الله يحكم في الناس ويلزم الناس بحكم هذا غير الله، كما اعتقد أن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. يبقى ليه احنا نحط هذا التوحيد؟ وثالثا، لأننا لو أضفنا هذا النوع وهو داخل في هذه الأنواع الثلاثة أو الثنتين أو الاثنين، فإننا سنسمح للآخرين بزيادة نوع رابع وزيادة نوع خامس. أنت قلت توحيد الحاكمية، وأنا هقول توحيد الأخلاق، والخامس هيقول مثلا توحيد المعاملات، والسادس هيقول توحيد كذا. كل واحد يريد التركيز على نقطة من النقاط فيضع لها عنوانا أو مصطلحا جديدا. لهذا نقول بأن هذا التقسيم الوارد عن السلف إنما هو المستنبط من القرآن والسنة. فإن قلنا طيب ما هو الحكم برضو مستنبط من القرآن والسنة، نقول على العين والرأس، لكن هذا لو لم يأتي في أنواع التوحيد الثلاثة نعم، لو لم يأتي في أنواع التوحيد الثلاثة نعم. لكن هل تعتقد إن الحكمية غير داخلة في الربوبية؟ ولك لا أعتقد. طيب تعتقد كم في المية؟ 50% ولا 100%؟ لك أعتقد 100%. نقول إذن ما الحاجة إلى هذا التقسيم الرابع؟ إيه الحاجة له؟ ما عندناش حاجة، إذن ليس هناك حاجة عندنا غير أنها تركيز على قضية كانت بوابة للانحراف في العصور الأولى والعصور الموجودة الآن، وهي التركيز على مسائل الحاكم وولي الأمر والغلو في ذلك، حتى نخرجه من الملة بأشياء لا يخرج بها. فالخوارج ما عندهم إلا قضية الحاكمية، والتكفيريون في هذا العصر ما عندهم إلا قضية الحاكمية، ثم وضعوا لها أصولها الخارج عن أهل السنة والجماعة. وحتى الذي وضع هذا المصطلح في العصر الحديث هذا، يعني في من يعني مضى، لكن في العصر الحديث هذا الذي وضع في كتبه، أخرج المجتمعات من مجتمعات إسلامية إلى مجتمعات جاهلية، وصار تعبير مجتمع جاهلي هو التعبير السائد. ما أصبح عندنا إلا الحاكمية وتجهيل المجتمعات، الحاكمية وتجهيل المجتمعات، حتى إن من تأثر بمدرسته كتب كتابه الشهير جاهلية القرن العشرين. إحنا الآن في جاهلية عامة، جاهلية القرن العشرين، فهذا ينتج عنه تطرف في النظرة جاهلنا المجتمعات حتى إن هذا الذي وضع مثل هذا المصطلح يتكلم عن المجتمعات على أنها مجتمعات جارية ولا يغرنك كثرة المآذن ولا كثرة الداخلين للمفاسد. دي غلو في النظرة، غلو في النظرة. فنحن كأي أمر زي ما احنا زي ما قلنا لكم شوفوا من شوية قاعدة إيه؟ قاعدة جمع النصوص وقاعدة النظر في النصوص بإنصاف، بإنصاف وجمع لهذا يكون في عندنا نشاط في جانب على جانب. ما هي دي بوابة الخوارج. الخوارج لما جعلوا مسألة الحاكمية أمام أعينهم ولم يضبطوها بهذه الضوابط خلص. واحد يقول لك نعم احنا عارفين الخوارج، بس احنا لما بنحط مصطلح الحاكمية مش على قاعدة الخوارج، احنا عارفين احنا بنقول ايه؟ نقول ومعظم النار من مصطلح الشرع. ما هو انت هتغبط هي ديت شوية بشوية زي ما حصل عند هذا المصطلح. ولهذا نسأل سؤالا بسيطا جدا مختصرا، مختصر بسيط خالص خالص، يعني يتبين لنا الكلام الذي نقوله. مصطلح الحكمية ده مصطلح ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا هؤلاء؟ باختصار الجواب عندك انت. انما مصطلح يحطه مثلا هشام ولا يحطه زيد ولا يحطه عبيد، هذا لا يفرض على الأمة. فليس أمثالنا وأهلا أن يفرض على الأمة مثل هذه المصطلحات. والضلال يا أخوان اللي بيحصل هذا إنما هو من التجاوز مثل المفائد. اليوم مصطلح بكرة منهج، اليوم مصطلح لكن بكرة منهج. نحن رأينا كده وجلسنا مع أناس كانوا يزهدون الناس في هذا، في الحاكم إن الحاكم عنده معاصي وعنده فجور وعنده كذا. لما شاحنوا الجيل هذا تحول الجيل من حاكم عنده معاصي إلى حاكم كافر لازم نفجر ولازم لما وقع التفجير التفجيرات وأخذ العاطل بالباطل وأصبحت هذه التفجيرات تستأصل الكفار والمسلمين، جلس هؤلاء الذين بينوا للناس مثل هذا يقولوا هذا كلام غلط. ايه الكلام ده؟ كلام فاضي اللي بيحصل ده. لا فاضي ليه؟ هو كلام غلط ليه؟ ما انت الذي ربيت على هذا، وانت ما تربيني الان ان انا ديني كله هو الحاكم. حاكم عمل، حاكم اخر، الحاكم اخر. شفتوا الحاكم لما ابنه اخذ ده، عمه اخذ ده، اخوه اخذ. شفت الحاكم لما كذا اهو ده، انت ربيتني على كده خلاص خلاص. ايه اللي باقي؟ ايه اللي باقي؟ ان انا ادوس على الزنا. لما ادوس في الزنا قلت لا لا لا ده ينفح، ده مش منهج السلف. طب هو منهج السلف التحريح؟ فالمسألة أنا أقولها وأنا أعلم جيدا إن مثل الكلام الذي أقوله الآن ممكن يستوعب إن شاء رب العالمين بعد 20 سنة، وأنا أعلم إن الكلام الآن صعب الكلام ده الآن، لكن خذوه منه هذه خلاصة ما تربينا عليه من الكبار. وأنا أقول لكم دائما في كل مسألة ضبط مختصر بسيط، أقول لكم مين اللي على الكلام ده؟ مش ده كلامنا، مين اللي على الكلام ده؟ ولا حد. مين اللي اتكلم في الحاكمية بهذا التفاوت وهذا التجاوز؟ احنا مش بنقول، احنا مش بنمنع الكلام، انتبهوا، مش بنمنع الكلام في الحاكمية ابدا ابدا، ده جزء اصيل عندنا من الدين. ديننا سياسة وعبادة، ديننا عقيدة ومعاملة، بس احنا بنقول نتكلم بضوابط لا تصل الى حد التطرف، لا تصل الى حد التطرف. ولما تضع على لسانك مصطلحا ولا كلمة ولا معتقد ولا رأي لابد أن يكون السابق إليك في ذلك أهل العلم المعتبر. فاليوم مصطلحات، غدا مناهج وأفكار، كما كان من قبل مصطلح الحكم إلى الله تحول إلى منهج ولا لا؟ تحول إلى منهج، تحول إلى منهج. المعتزل حط مصطلح قد كده اسمه التوحيد، حط مصطلح قد كده اسمه الوعد والوعيد. أصول المعتزل الخمسة سميها ليه كده طالب العلم؟ سميها ليه؟ ولا مصطلح، ولا مصطلح في غضاضة. يعني التوحيد، الوعد والوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، العدل، كله كلام جميل، لكن تحولت إلى مناهج خطيرة، تحولت إلى مناهج خطيرة. فالمسألة مش هي قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، دي قاعدة صح لكن لابد أنها تجد الضوابط السليمة في إيه؟ في إنزالها. فإن شاء الله هنفضل الى ان نموت. واحنا بنقول انواع التوحيد ثلاثة او انواع التوحيد نوعان هما الثلاثة يعني نوع يضم الى ان نموت. كل نوع هتجيبه هقولك يلا هو داخل في الالوهية والثاني داخل في الربوبية والثالث داخل في الاسماء والصفات. لما خلاص لا نجد مدخلا وفعلا المتبع خرج يبقى ده له شأن اخر لما يثبت اهل العلم على هذا. انما يحضروا المصطلحات الايه الخاصه التي ترمى في المجتمع اليوم ترمى على ما مصطلحات ثم تتحول على ما مناهج. وده الحاصل الان. انا اعرف ان كلامي هذا الان لما بقول ما فيش توحيد حاكميه ان هذا كلام مبتدعه في نظر البعض. ده كلام المبتدعه ده كلام المبتدع وانه لا مشاحه بالاصطلاح وانه ليه يعني الحرب دي وليه التعليقات الطويله دي. هذه التعليقات الطويله لان لكي نلتزم بمنهج السلف الصالح فيما قالوه واصطلوه وفيما اصطلحوا عليه لا نخرج عنه ابدا. ويوم نجي نخرج عنه مش احنا اللي نخرج مش احنا اللي نقول مش انتم اللي تقولوا ولا احنا اللي نقول واحنا اللي نقرر. لما يكون مصطلح عليه المشايخ المعتبرون انتظار مصطلح وهذا يضرا به بدعا عند المبتدعة فعل العين والراس. انا لما اقول المصطلح ده قالوا الزباز ولا قالوا ابن عثيمين ولا قالوا الفوزان ولا قالوا الشيخ الالباني ولا قالوا كبار اهل العلم خلاص يا اخي لا يسعنا ان احنا نناقش فيه طالما انهم اطبقوا عليه. انتبهت يا اخوانا؟ هذه مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية. نعم. تفصيل التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جاءت في عبارات الخطابيين الكريمة الحديث والحسن وجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره كله وفي كلام مرفوع وفي كلام من ذهب المنزل وفي كلام عبد الفرد وغيره من ذهب العلم ذهب الحديث والحسن شوف كلام الشيخ صالح دائما يركز على شبهات المعاصر. ولذا بتاع الشيخ الاسلام بس ابن تيمية ده من اول ابن تيمية. طب وفرضنا هو من اول ابن تيمية واحتاج ابن تيمية في عصره كما احتاج احمد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليه الناس في عهد شيخ الاسلام. ايه الاشكال؟ بس هم ما بيقولوا هذا المصطلح احدثه ابن تيمية يقصدون به التنقص يعني يقصدون على خلاف منهج السلف السابقين. نعم. طبعا من طلع كتب العلم لكن اللي بيحجر نفسه على كلام شيخه ولا على كتاب شيخه وليس عنده وقت يطالع الكتب منين يعرف الحق؟ انما هو لابس النظارة نظارة شيخه بس. نعم. إذا تقرر ذلك فمعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله واحد في أفعاله فالحمد لله الذي أفعال الله واحد في أفعاله. ده توحيد إيه؟ الربوبية. أفعال يعني إيه؟ يعني الخلق والملك والتدبير والحكم والإحياء والإماتة والرزق كل هذا الله عز وجل يفرض به. فلا رازق غيره لا خالق غيره لا مدبر غيره لا مالك غيره الحقيقة. نعم. طبعا السيادة والتصرف منه اللي هو ياخد في الايه الحكم والسيد والحاكم الحاكم والسيد كل دي مراجعها الى السيادة والحكم. نعم. فكل ما رجع الى السياده والتصرف بملكوت رجع الى توحيد الربوبيه. نعم. فالايمان بتوحيد الربوبيه معناه انه ايمان بان الله وحده لا شريك له هو المتخلف في هذا الملكوت روعه وفهمه هو الخالق وحده هو الله هو الرزاق هو الرزاق هو الرزاق وحده. طيب نعم. طيب وتوحيد الالهيه الى الصفحه وتوحيد الالهيه وتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العبيد التوحيد بالحوض والخلق. يبقى توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العبيد بأفعال العبيد كصلاتك صيامك زكاتك حجك كل هذه أفعال ينبغي أن تفرد الله سبحانه وتعالى فيها بالقصد والطلب فأنت تقصد بهذه الأعمال وجه الله تبارك وتعالى. نعم. لأي من العبد وصاره بحجة جسد لنهبه وليه وحفظه وليهين وأنواع لنهبه المتواطير والكيسير والكيومير والطعافير والنحرير والنحرير إلى آن أفضلات الأجادة بما هو معلوم في تفكير الإلهي وحيد الأجمال والصفاته وزعى الله عز وجل وحيدا من الجسد له بحجة وحفظه كما قال وهل عظمت من نقول لا شبيه له في أسماء وصفاته؟ فالمصطلح الذي جاء في القرآن نفي المثلية لا نفي الشبيه لأن نفي المثلية هو اللائق أما الشبه فما من وجودين إلا وبينهما وجه شبه فالله تبارك وتعالى له صفات والمخلوق له صفات هناك اشتراك في الله فالله حي والمخلوق حي الله سميع والمخلوق سميع لو نفينا الشبه لما وصفنا الإنسان بأنه سميع ولا بصير ولا له حياة ولا له قدرة ولا له مشيئة لكن وإن حصل التشابه في اللفظ فإنه تنفى المثلية فحياة الله ليست مثل حياة المخلوق وسمع الله ليس مثل سمع المخلوق فتنفى المثلية أما الشبه يوجد أما الشبه يوجد. نعم. وكما قال من يمن له كفوا احد وكما قال ان جازته ان تعلم له سميه اذا قوله تقول في تفسير الله وتحويل لتوحيد الله هنا ذكر التصحيح لان الخلاف قول فيه فجره بيد قام الخلاف مع الثانيه والفلاسفه الذين يقولون ان هذا العالم قبيح من جدل وانه ليس له قابل بل وجد هكذا العالم الصغار وغير ذلك من مقالات الباب الواقعي عز وجل وكذلك مخالفه الذين جعلوا الله ربا ولكن جعلوا معه شريكا كلهم وهم طوائف من الجن وهم طوائف من الجن المشتركه وفي هذه الامه دخل ذلك في قول اولاد المسلمون الذين يقولون ان لهذا العالم فيه من يتصرف فيه من الاوليان والاطفال الذين لكل بلد قلب يمنعه ويعطي فيها ويرزقه ويحيي ويميت الى هذا ما يعتقدون فيه. يعني احنا نعجب مشركي مكه كانوا يعتقدون بان المتصرف في الكون والله عز وجل المحيي المميت الرزاق هؤلاء مشركوا مكه أبو جهل وأبو لهب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية يخرج من هذه الأمة من لا يقر بهذا التوحيد وهم غلاف الصوفية الذين يدعون أن العالم تحكم حكومة باطنية حكومة في العالم هذا حكومة برضو عندهم حاكمين لكن حاكمية الصوفية هذا الكون كله يحكمه غوث يتبعه أقطاب وأبدان ونجباء أقطاب أربعة أطراف الكرة الأرضية وأبدان سبعة على حسب قارات العالم ونجباء دول بقى متعددون على حسب بقى كل بلد يعني مثلا في رئيس مجلس مدينة أو محافظ وفي بقى اللي ماسك القارة وفي اللي ماسك بقى اعم من القاره الاركان الاربعه في الارض كلها وفوقهم جميعا الغوث وهؤلاء يجتمعون جميعا لمباحثه امور الكون وتدبير شؤونه في غار الشراء كل يوم كل يوم يجتمعوا في غار ايه شراء في الثلث الاخير من الليل يدبرون امر الكون عشان الرزق والاشياء والاماته وهذا كله هذا هو منهج غلافي المتصوف طبعا يحرص بعض الناس إذا تتكلم في الصوفية تتكلم في الرقص والطرب والتمايل ولهذا هم ينكرون ذلك حتى الصوفية لو يعني تجي تسمع مثلا الصوفية المعاصرة يقول لك انتم مورين الدين ومعدين عليه تقولوا احنا ده بدع طبعا بدع امال ايه في حاجة اسمها رقص وطرب وكلام هذا بدع والتمايل ده بيعملوا خرافيون انت تعجب تقول ده الرجل ده مش صوفي لكن لما تيجي تناقش صوفي او تيجي تناقش اي انسان صاحب فكر قبل ما تناقشه خذ منهجه من الكتب من أئمته، وحاول أن يكون كلامك فيما يقوله الأئمة عنده. تيجي انت على الفروع يقول شو مثلا انتو تيجي عليه فكرة تقوله ده انتو مثلا ضلوا ليه؟ أصل الأخ فلان اللي عندنا كان بيعمل كذا وكذا وكذا. قولك الأخ فلان ده هو حر، ده يعبر عن نفسه، تفصل انت القضية. لكن لا، قبل ما تناقش أي فكرة لابد تجيك كتب الفكرة حتى هذا من الإنصاف، حتى لا تتجنى برضو على الناس، حتى لا تحصل جناية فتلصق للناس ما ليس عندهم. فمن أهل الجزاك تجيب مثلا في التصوف، تجيب كلام أئمة التصوف، شعران بن صارد بن سبعين حلاج، تجيب دول تحطوها. هذا أرباب التصوف لا يمكن ينكرها، لأن لو أنكروا هذا أنكر التصوف، وده المطلوب. لا ولا كتبك من كلام الله شعران، سيبك من كلام الله بن صارد وابن سبعين، يعني كل الكلام نسيبنا منه خلاص ماشي خلاص. الآن انهدم التصوف. ايه ده التصوف بتاع كل تعوجينه؟ يقول لك التقشف في الزهد. يقول له خلاص سيبني من التصوف ده وتعالوا بقى الإسلام. احنا عندنا الزهد وعندنا التقشف في محل ما فيش اشكال، لكن خلاص انتهت الخرافات والبدع. لكن لا يمكن يقول هذا ابدا، لا يمكن يقول هذا ابدا. لهذا ما تنسب له مثلا القول بوحدة الوجود، القول بالحلولية من كلام ابن عربي، من كلام ابن سبعين، ما يقدرش ينكر هذا. ابن عربي الذي يقول بأن فرعون مات مؤمنا، بل على رأس الموحدين فرعون هذا، لأنه أدرك الحقيقة الغائبة عن كثير من الأولياء. فرعون لما قال، بالذات لما قال أنا ربكم الأعلى، على رأس الأولياء أولياء الله، لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون أدرك هنا الحقيقة الغائب عن كثير من الناس، وهو أن الكون كله واحد، وحدة واحدة، حقيقة واحدة، هو الله، كل الكون ده هو الله، أنت الله وأنا الله، وأنت فرح الله، كل حاجة الله. فلما فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يبقى ده رجل فقيه، ده على قمة أولياء الله، لأنه أدرك الحقيقة، أدرك ما هو الله. يا سلام، يعني فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ده موحد. وإبليس لما امتنع عن السجود لآدم ده على رأس الموحدين. انتوا ليه بتقولوا ان إبليس ده على رأس الكفار؟ مين قال لكم كده؟ انما الحقيقة الغائبة عنكم هي الحقائق عند الصوفيين الحقيقية. إبليس لما أبى أن يسجد لآدم، لأنه أبى أن يسجد لغير الله، لله كان بيسجد، لكن لما الله أمره أن يسجد لمخلوق لا، أبى إلى أن يجعل سجوده لله سبحانه وتعالى. إذا من زمن تفهمين، وهكذا دين الصوفية. لكن هذا الكلام موجود فيه، موجود في كتب الأم، موجود على الكلة في أمثل لأن الذي يتناقش الصوفية يناقشهم فيها. فهؤلاء أخلوا بتوحيد الربوبية الذي كان عليه مشرك مكة. ما أحد قال للمشرك مكة بأن هبل له تصرف في الكون، إنما هبل يشفع لنا عند رب العالمين، إنما هبل يتوسط لنا عند رب العالمين. لكن هم أخطأوا في أنهم صرفوا العبادة لهبل. لما صرفوا العبادة لهبل وأعطوا حق الله له، كان خللهم في الألوهية، إنما هو معلش لهبل يتصرف. اللي احنا بنسميه الآن توسل مشروع، وبنسميها وصفة مشروعة. فكل من يقول اليوم لك انت بتروح للبدوي والبدر حسين، ده مش شرك، هو انت بتعبده من دون الله، ده انت بتذهب اليهم لتجعلهم وصفاء لك عند الله، والى ان تعبد الرب سبحانه وتعالى. يعني امر بسيط، ده مش شرك. انما الشرك انك ما تقولش لا اله الا الله، ما تقولش الا محمد رسول الله، وده الكفر والشرك. انك انت تروح مثلا تسجد لصنم، انك انت تمزق المصحف، بس ده الشرك. يعني انت هتسوينا ده ابو جهل اللي ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله، لانهم لم يفقهوا الشرك الذي ورد في الكتاب وورد في السنه. ولو علموا الشرك الوارد في الكتاب والسنه لعلموا ان هذا هو الشرك بعينه، الذي يزعمون توحيدا ويزعمون امرا فهلا، وانما هو من محبه الصالحين ومن احترام الصالحين. فلو تكلمت انت يبقى انت بتخدش حرمة الصالحين، ده بيسب أولياء الله، الذي يتكلم في هذا يبقى بيسب أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب يعني لماذا قدم القول في الاعتقاد في الله لما؟ هذا نقف عنده إن شاء الله. إخوان قضايا المنهج قضايا مهمة، وأنت ممكن تشوفون بركز على هذه الأشياء لأنه الحقيقة هي محل الهداية.